بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب نرجع للمصطلح. طيب اليوم معنا رجعنا لما يتعلق بدراسة الأسانيد، يتعلق بدراسة الأسانيد، وهذا الدرس يتعلق بتراجم بعض الرواة، يتعلق بتراجم بعض ماذا الرواة في بعض الكتب التي هي خاصة، أو تراجم يعني لبعض الرواة تتعلق بكتب خاصة، يعني بحث ترجمة من التراجم تتعلق بكتاب خاص لا في كل الكتب، يعني بمعنى أن من التراجم ما يوجد إلا في كتاب معين، ومن التراجم ما يوجد ربما في أكثر الكتب. فهذه من التراجم التي يعني ماذا التي تتعلق بكتب معينة، تراجم تبحث في ترجمة من التراجم تتعلق بكتاب معين، أي بمعنى إذا أردت ترجمة فلان ابن فلان فترجع الكتاب الفلاني، ترجع فيها إلى الكتاب ماذا الفلاني. فعندنا تهذيب الكمال، تهذيب الكمال هذا خاص بتراجم رواة الكتب الستة، تهذيب الكمال. وأصل هذا الكتاب الكمال، أصله الكمال، الكمال لمن؟ لعبد الغني المقدسي. الكمال هذا كتاب كبير لعبد الغني ماذا المقدسي، اختصره أبو الحجاج المزي فسماه تهذيب الكمال. ومنهم من زاد على الكمال فقال إكمال الكمال كمغلطاي، فجعل إكمال الكمال أي زيادة على عبد الغني ماذا المقدسي. فتهذيب الكمال هو للمزي، تهذيب الكمال هو لأبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال هو لأبي الحجاج المزي. أين هو أبو الحجاج المزي؟ الاسم هو هناك. تمام، طيب ضيعنا. طيب هذا الكتاب لأبي الحجاج المزي، وهو صاحب كتاب تحفة ماذا الأشراف، وهي أشهر كتب ماذا أشهر كتب يعني المزي، بل لا يعرف إلا بهذين الكتابين، لا يعرف إلا بهذين الكتابين، كتاب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف، قيل أنه لا يعرف إلا بهما، وهما لا شك أنهم يعني ماذا من أفضل ومن أعظم ماذا الكتب، بل هي من الموسوعات، بل هي من الموسوعات العظيمة في هذا الباب. ذاك فيما يتعلق بطريقة البحث، وهذا فيما يتعلق بتراجم ماذا الرواة. وهؤلاء الرواة كما قلنا هم رواة الكتب الستة، يعني إذا أردت أن تبحث في تهذيب الكمال عندك راوي من رواة الكتب ماذا الستة، فترجع إلى هذا المصدر، ترجع إلى هذا المصدر وهو تهذيب ماذا الكمال، يترجم لرجال الكتب الستة ولرجال المصنفات التي صنفها أصحاب الكتب الستة. فإن أصحاب الكتب الستة قد زادوا على المصنفات، على الكتب الستة، زادوا على الكتب ماذا الستة، يعني البخاري لك كتب غير يعني صحيح، زاد كتب أيضا المزي وأبو الحجاج هذا عليه رحمة الله، يزيد هذه التراجم في هذه الكتب زيادة على ماذا على صحيح البخاري، يعني تراجم صحيح البخاري أدخلها، ثم يأتي بعد ذلك إلى مصنفات الإمام البخاري التي هي يعني ماذا مصاغة بالأسانيد، فيأتي برجالها فيترجم لهم أيضا في تهذيب الكمال مع أصل البخاري، مع أصل البخاري، ويأتي إلى مسلم وينظر هل في كتاب آخر لمسلم يترجم لرجاله كما ترجم للبخاري، يعني ترجم يعني رجال يعني صحيح الإمام البخاري مع كتابه القراءة خلف الإمام، أخذ أسانيده، أخذ رجال يعني أحاديث القراءة خلف الإمام وترجم لهم أيضا ماذا في هذا الكتاب هو تهذيب الكمال. وهكذا كتاب رفع اليدين في الصلاة، الأدب المفرد، خلق أفعال العباد، المعلقات، وهكذا يأتي إلى مسلم إلى باقي السنن، إلى باقي ماذا أهل المصنفات، فيأتي إلى أصله فيأخذ رجاله، ويأتي إلى كتبه فيأخذ رجالها، فيجعلها كلها في تهذيب الكمال ويترجم لهم، يترجم لهم ويذكر أقوال العلماء فيهم. معنى أنه إذا أردت أن تبحث عن ترجمة من تراجم ماذا الرواة، ما تدري ثقة أو صدوق أو ضعيف إلى آخره، أين ترجع إذا كان من هذه المصنفات؟ ترجع إلى تهذيب الكمال، ترجع إلى كتاب تهذيب الكمال، فتنظر في ترجمة هذا الراوي إيش حاله. وهكذا أيضا ماذا ذكر يعني من ضمن هذا كما قلنا المترجم له، يعني كيف يترجم للراوي، كيف يترجم يعني يترجم ماذا للراوي أبو الحجاج ماذا المزي، يذكر في كل ترجمة للراوي، يذكر في كل ترجمة ماذا للراوي، يذكر شيوخه ويذكر أيضا ماذا تلاميذه، يذكر يعني شيوخ هذا الشيخ وتلاميذ هذا ماذا الشيخ الذي ترجم له، ثم بعد ذلك أيضا ماذا يحيل على هذه ماذا على هؤلاء الذين ترجم لهم وهم تلاميذ أو مشايخ من أخرج له من أصحاب ماذا الكتب الستة، من أصحاب الكتب ماذا؟ الستة. ورتب هذا الكتاب على حروف المعجم، على حروف المعجم الألف باء إلى آخره، رتب على حروف المعجم، وبدأ بذكر ماذا؟ أول ما ذكر فيما يتعلق بالحروف بدأ بذكر الهمز، ولكنه بعد الهمز جاء بأحمد والحاء، يعني من أجل يعني ماذا؟ تشريفا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب محمد بدأ أيضا ماذا؟ بالميم، بدأ ماذا؟ بالحاء بعد الميم، بدأ ماذا؟ بالحاء بعد الميم. فالشاهد أنه رتب كتابه على حروف المعجم، رتب كتابه فيما يتعلق بتراجم الرواة على حروف ماذا؟ المعجم، فيذكر الراوي ويذكر سن ماذا؟ الوفاة، وأقوال العلماء في تاريخ وفاته، معنى أن هذا الكتاب كتاب وفيات، كتاب مفيد في باب الوفيات، كتاب مفيد. وأيضا هذا الكتاب مفيد في أنه يسوق أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي بالسند، بالسند، ما هو مجرد يقول قال البخاري كذا ما يذكر سند، يذكر السند للبخاري ماذا قال في الراوي، هذا هذا كتاب مفيد، فيعتبر كالوعاء، الوعاء العظيم لأسانيد أئمة الجرح والتعديل فيما قالوا في الرواة. فإن يأتي يتكلم في الراوي من قال؟ قال البخاري، ثم يسوق الإسناد للبخاري، هذه طيب حتى تثبت أن البخاري قد تكلم في هذا الراوي حقيقة. فهذا كتاب مفيد مملوء بالفائدة، فهو كتاب وفيات، كتاب تراجم، كتاب أسانيد، بل ذكر في ترجمة يعني ماذا أكثر الرواة أحاديث يسوقها بإسناده إلى الراوي، يسوقها بإسناده ماذا إلى الراوي، فهو مملوء أيضا بالأحاديث، مملوء بالأحاديث الذي يسوق ماذا بأسانيده. وهذا الكتاب جعل له رموزا، يعني لما يجعل لك ماذا هذه الرموز، يعني مثلا لما يكتب لك العين أمام الراوي، يعني مثلا لا يأتي إلى ترجمة الإمام أحمد فيكتب عين، ما معنى عين؟ أي أخرج له الجماعة، أخرج له الجماعة، من الجماعة؟ ستة أصحاب الكتب الستة هذه، بخاري ومسلم وباقي أهل السنن، أخرجوا للإمام أحمد. فإذا رأيت العين معنى أن الإمام أحمد أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له الجماعة. وإذا رأيت حرف الأربعة الرغم هذا أخرج له أصحاب السنن الأربعة دول البخاري ومسلم. وهكذا إذا رأيت البخاري يكتب أمام البخاري خاء، يكتب أمام الراوي الذي أخرج له ترجم له يقول الإمام أحمد خاء، أي بمعنى أخرج له الإمام البخاري، أخرج له الإمام البخاري. وهكذا في المعلقات خط إلى آخر رموز الكتاب، يعني معنى أنه ذكر لك في المقدمة رموز ماذا الكتاب، يترجم للراوي فيذكر أمامه رمز، تقول إيش هذا الرمز؟ أرجع للمقدمة ماذا يقصد بهذا الرمز؟ يقول لك أخرج له الترمذي، أخرج له أحمد، أخرج له فلان، فيعيدك ماذا؟ يعيدنا ماذا؟ يعيدك إلى المصادر، يعيدك ماذا إلى المصادر. فهذا كتاب ماذا مفيد، معناه أنه ترجم لأكثر الرواة، لأن الرواة منهم في يعني ماذا الكتب الستة، ومنهم خارج الكتب الستة، وهي الكتب الملحقة لأهل أصحاب الكتب ماذا الستة ترجم لهم أيضا، فهو مملوء بالتراجم، مملوء ماذا بالتراجم. ومعنى ذلك أنه أحيانا قد لا يترجم للراوي، يذكر ماذا صاحب الكمال وهو عبد الغني ماذا المقدسي، ولا يذكر ماذا المزي، ما السبب؟ يقول أنا ما رأيت يعني من تكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل، فمن أين وقف على أنه ماذا أن هذا الراوي كذا وكذا وأخرج له أصحاب كذا وكذا، فما يجد له شيء يتركه، لأجل هذا ماذا هذب، لأجل هذا ماذا هذب عليه رحمة الله هو المزي. وأيضا في هذا الكتاب ماذا مقدمة، قدم بمقدمة، فذكر في مقدمة كتابه شروط الأئمة، شروط الأئمة ماذا الستة، شروطهم في الحديث، شروطهم ماذا في الحديث، قدمها بمقدمة الكتاب، ويتكلم كلام طويل. وأيضا الحث في الروايات عن الثقات، يقول لا تروي عن الضعفاء، يعني ينصح نصيحة في مقدمة كتابه أنك لا تروي إلا عن الثقات المقبولين. وهكذا أيضا ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ترجمة مختصرة، ترجم للنبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة كتابه، كل هذا في المقدمة. فذكر هذه الثلاثة الفصول، شروط الأئمة الستة، وهذا طيب تقف عليها. وذكر أيضا الحث على الروايات عن الثقات، لا تروي عن الضعفاء. وهكذا ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم تبركا، ترجم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سيرته. وفي آخر كتاب ذكر فصولا طيبة، في آخر كتاب تهذيب الكمال ذكر فصولا أربعة ماذا مفيدة. الفصل الأول في من اشتهر ماذا بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه إلى آخره، يذكر هذا. وأيضا مما ذكر ضمن يعني ماذا في من اشتهر أيضا بلقبه، وهكذا في من اشتهر ماذا بنسبته إلى القبيلة أو البلد أو الصنعة. وهكذا فصل فيما يتعلق بالمبهمات، فصل فيما يتعلق ماذا به المبهمات، ففصل المبهمات هذا ماذا مهم حتى لا تتكرر عليك التراجم، لأن أحيانا قد يكون هذا الشخص ماذا مبهم يبين لك أنه فلان ابن فلان حتى لا تتكرر عليك ماذا التراجم. وقلنا أن هذا الكتاب وعاء كبير، أي بمعنى أنه مرجع من المراجع العظيمة لأسانيد كتب الجرح والتعديل، كما قلنا يجرحون أو يعدلون بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، يجرح ماذا شخصا من الأشخاص يذكر لك يعني جرحه مع السند، يذكر لك جرحه مع السند، يقول لك جرح الإمام البخاري ويسوق السند إلى الإمام البخاري، فهو مملوء بالأسانيد التي تشتمل على كتب الجرح ماذا والتعديل. إذن هذا الكتاب كتاب ماذا مفيد جدا، كتاب مفيد جدا ينفع طالب العلم فيما يتعلق بدراسة الأسانيد. إذا مر برجل من الرجال تقول له من أي الرجال هذا، رجال من؟ يقول من الرجال الستة، نقول ذهب إلى تهذيب الكمال تجد ترجمته هناك، انظر ما هو الراجع فيه. سيأتي إن شاء الله بعد هذا الكتاب أن هذا الكتاب أيضا هذب تهذيب آخر، هذب ماذا التهذيب آخر، هذا تهذيب الكمال، سيأتي تهذيب التهذيب لحافظ ابن حجر، سيأتي تذهيب التهذيب الذهبي، سيأتي التقريب، معنى أن هذا الكتاب اختصر واختصر واختصر حتى ذكر الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا التقريب، يذكر أمام الراوي صدوق تلخيص للترجمة في تهذيب التهذيب، وهو أرفع من تقريب التهذيب. تقريب التهذيب هذا تقريب للتهذيب، والتهذيب يذكر التراجم ويذكر يعني ماذا رأيه فيما يتعلق بالترجمة، وأتى بأشياء ماذا جميلة وعظيمة. ولا شك كل ما جاء المتأخر استفاد من المتقدم، حتى الحافظ ابن حجر يستفيد من كتابه، فلخص كتاب التهذيب في التقريب، في التقريب يأتي صدوق ثقة فقط، في التهذيب يذكر الترجمة ويتكلم ماذا عليها، في تهذيب الكمال أرفع التراجم ماذا أرفع والكلام فيها ماذا أوسع، فهذا تهذيب وبعده تهذيب وبعده تقريب. هذه كلها كتب تتعلق برجال الكتب الستة ومصنفات أهل الكتب الستة. هذا الكتاب هذا مفيد جدا، فهذه خلاصة هذا الكتاب، هذه خلاصة هذا الكتاب. وإلا في دراسة الأسانيد ما نحتاج أن نقول، نقول من المراجع لرجال الكتب الستة ومصنفات يعني رجال الكتب الستة ترجع إلى تهذيب الكمال ويكفينا. لكن طيب لما تأخذ فكرة عن تهذيب الكمال إذا أردت البحث فيه، وإلا في دراسة الأسانيد ما يذكرون هذا المبحث مطولا، لا يذكرون هذا المبحث مطولا. لكن طيب كون الإنسان يكون عنده فكرة، أنا سأذهب إلى تهذيب الكمال، سأخرج من المسجد أذهب المكتبة أين تهذيب الكمال، من أين أبدأ، وهذا الكتاب يتعلق بأي موضوع، أي رجال، من أين أبدأ، لأين التراجم، على أي شيء رتبت التراجم، ترجم لمن، فيكون عندك فكرة، يكون عندك فكرة على هذا الكتاب، وتصور على هذا الكتاب. إذا أردت أن تصور هذا الكتاب هذا تصوير الكتاب، تصوير تهذيب الكمال بصورة ماذا مبسطة وسهلة. ثم بعد ذلك أيضا كما قلنا يسرد يعني كتب القوم وكتب المصنفات الستة وملحقاتها ماذا من مصنفاتهم، يذكرها إلى أن ينزل إلى ابن ماجه، إلى أن ينزل ماذا إلى ابن ماجه، ابن ماجه هو يعني كتابه السنن، وزاد على ذلك ماذا التفسير. عندكم التغيير هنا، التفسير في تصحيف كتاب التفسير لابن ماجه، كتاب السنن وكتاب التفسير، فأخذ تراجم رجاله، رجال التفسير ورجال ماذا السنن، فأدخلها في تهذيب الكمال، أدخلها في تهذيب ماذا الكمال. وهذا إيش هذا السنن والشمائل، هذا الشمائل للترمذي، السنن الشمائل للترمذي، وأيضا إيش باقي مراسيل الرد، ناسخ المنسوخ، التفرد، تمام التفرد، هذه لابد أن نبقى عليها، خلق أفعال العباد. طيب هذه هذا ملخص للدرس سبحانه الله. هل عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ الورقة هذه شيء محمد إيش هذه الورقة هذه؟ هذه لا ترى بالعين المجردة، ما تحتاج نظارة، تحتاج نظارتين هذه. هل المسور بن مخرمة من الصحابة؟ عنده من السؤال؟ المسور من الصحابة؟ الأخ يسأل عند من؟ ها؟ صحابي ولا تابعي؟ ها صحابي تأكد. هاي شعبي الله أعلم عند من؟ صحابي ولا تابعي؟ اللهم حوالينا تنزاني يقول اللهم حوالينا ولا علينا. صحابي ولا تابعي؟ ها؟ الله أعلم. صحابي كيف عرفت؟ بس كذا قد حصلت يا أخي بعض التابعين ربما يعني يناقشون الصحابة، ما هو عيب أنت تتناقش معنا ولا ما تتناقش معنا، عادي تلميذ تناقش مع الشيخ ما في مشكلة، إيش الإشكال؟ التابعي يريد يستفيد، يعني يريد يستفيد علما، إيش الإشكال؟ يعني عندك هذه القرينة أن هذا صحابي، لأن التابعي لا يمكن أن يتطاول على الصحابي. عند من؟ صحابي. على أنه أزلت محاولة يعني. ها عند من؟ أن يقول يعني الأخوة أجمعوا على أنه صحابي، صح ولا لا؟ في إجماع. بقية عندك يا خالد، صحابي ولا تابعي المسور؟ ها؟ تابعي. شوف الآن في قول، الآن في قول ثاني هذا. الله يسلمك. عندك يا محمد، محمد رضا، محمد ما يريد أحد يكتب مشغول. المسور تابعي ولا صحابي؟ أه؟ انظر لنا يا فخري، شوف النت، صحابي ولا تابعي؟ ما نشوف من أصاب. أه؟ صحابي. صحابي هكذا ولا صحابي؟ كأنك خائف. صحابي. صحابي. النت الذي قال الصحابي الآن شيخ الأكثر، أكثر الطلاب شيخهم النت الآن، الشيخ الكبير الآن النت هذا هو صحابي يا أخوان، فلا إشكال هو صحابي من الصحابة رضي الله تعالى. لكن الهزة تمام، واحد يهز الطلاب قليلا، الآن خرج التنزاني ما في مشكلة، فرقنا عنه. ها نجد ايش؟ ايوه تمام، تحصله تجده هنا، نعم تجده في مترجم له في تهذيب الكمال، ولهذا صاحب تهذيب الكمال ترجم للصحابه والتابعين، ما رتب، ما جعل الصحابه في ترجمه الاولى ثم بعد ذلك ثنى بالتابعين، لا ترجم هكذا على حروف المعجم، يدخل الصحابي ويدخل كذا، الا في حال، في حال يعني بدايه الهمز ذكر الحاء بعد الهمزة، الحاء بعد، والذي يناسب بعد الحاء ماذا؟ أول ما بدأ حرف الهمز وذكر الحاء بعدها مباشرة، والذي يناسب حيث الترتيب، الترتيب على حروف المعجم، أيش يذكر بعد الهمز؟ ها؟ الباء، لكن ذكر الحاء من أجل من؟ تبرك باسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي باب يعني ماذا؟ محمد أيضا، ما يتعلق عند ذكر محمد بدأ بذكر الحاء بعد الميم، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فرتب على حروف المعجم وذكر صحابة وخلطهم مع باقي الرواة، خلطهم مع باقي الرواة، غيره ممن يترجم ماذا للرواة يجعل الصحابة في مكان، لا يجعلهم ماذا على حروف المعجم، والناس لهم طرق، لهم طرق فيما يتعلق بالتراجم. فعلى كل هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب مفيد، أخذنا فكرة عنه، أخذنا فكرة ماذا عنه، والذي يريد أن يطبق يذهب للمكتبة يقلب، تجد هذا الترتيب بإذن الله، تجد هذا الترتيب فيسهل عليك الرجوع إلى ترجمة الراوي. بارك الله فيك. عندي سؤال ولا أنت صاحب الورقة هذه؟ ما أكتبها. إيش هذا؟ أونو هذه البطة هذه ما لها هذه؟ إيش فيها هذه؟ والله ما أدري كيف يلعبون بها. إذا كان يلعب بها الأولاد لعب بريء وما فيها تصاوير أتشغلهم ما في مشكلة. ويسأل على إيش بالضبط؟ أنا إذا كان فيها اعتقادات فيها أشياء الله أعلم، أنا ما أدري. أنا اللي أعرف الأولاد الصغار يلعبون بها الأونو هذه، صح ولا لا؟ يلعبون بها ورق، لعب ورق. فإذا كان ما فيها تصاوير ما فيها رهان، هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، اللي يفوز يأخذ المال، وما تشغلهم عن الصلوات وكذا حتى الكبار، ولا تؤدي الخصومة والشحنة والبغضاء، يستطيع الإنسان يقول حرام. ما لم توقع الإنسان في ترك واجب أو في فعل محرم ولا شحنة ولا بغضاء ويلعب بها كبير أو صغير، إلا إذا كان وراها معتقدات الله أعلم في شيء وراها. أنا شفت الألوان هكذا كأنها مختلفة، الله أعلم يا شباب. بارك الله فيك. طيب إلهنا بارك الله فيك.